حصرياً على موقع djkimo.com. ودخلك لسو لخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسو القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر نشرب قهوة عالمفرحة نحب ونغرق أعطيني حب ولو بغلط ضل حبني كمان وأحكي لي شو بيملى عيوني متلك أخ لو تضحك في جوات لوعكي لي ملجأ أعطيني هما تعا نشرب قهوة عالمفرق تعا نسهل بالحب ونغرق وأعطيني حب ابني كمان واحكي لي شو بيملى عيوني مثلك هالدنيا بتضحك لو تضحك في جوا طلوعك لي ملجأ اعطيني امان كيفك بالحب وحكياته كيفك بالعشق وخبصاته دبابك قلب شي مرة او لسه جديد على دقاته كيفك بالحب وحكياته كيفك بالعشق وخبصاته دبابك قلب شي مرة أو لسه جديد على دقاته تعا نشرب قهوة